الحمد لله والصلاة والسلام على آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يخبر الله سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى أن كل واحد منهم يدعو إلى دينه ويزعم أنه هو المهتدي وغيره الضال. فرد الله تعالى عليهم فقال: بل ملة إبراهيم حنيفا، يعني بل إلزموا ملة إبراهيم وأقبلوا على ملة إبراهيم. وملة إبراهيم هي الملة القائمة على التوحيد الذي أخذ الله تعالى على إبراهيم بأنه حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال: بل قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. من عظيم هذا الدين يا إخواني أننا نؤمن بجميع الأنبياء إيمانا مجملا، فنؤمن بكل نبي أرسله الله سبحانه وتعالى، وأن رسالته حق، وأنه جاء من الله بحق، وأن الأنبياء لهم المحبة والتعظيم والتقدير. لكن نؤمن أيضا بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم هذا الدين العظيم دين الإسلام هو ناسخ للأديان السابقة. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا أصلا الإيمان بهؤلاء كله واجب، كل إيمان بهم بأنهم نزلوا وأنهم جاءوا بشرائع وأنهم جاءوا من الله كل هذا واجب، لكن الاتباع يكون لملة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني يا أيها المسلمون، إذا آمن اليهود والنصارى بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، هذه الهداية الحقيقية، لا كما تقولهم قبل قليل قالوا إيش، وقالوا كونوا يهودا ونصارى تهتدوا. فالله تعالى يقول: لا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. شقاق يعني خلاف ونزاع. فسيكفيكهم الله، سيكفيك يا محمد وأمتك من بعدك، سيكفيك الله سبحانه وتعالى هؤلاء القوم الذين يحاربون الإسلام، فسيكفيكهم الله. وهذه بشارة لأهل الإسلام بأن الله سبحانه وتعالى هو المتولي لحفظهم والحافظ لهم من هؤلاء النصارى وغيرهم من اليهود، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يقول الشيخ سعد رحمه الله: وعلم أن الإيمان الذي هو تصديق القلب التام بهذه الأصول وإقرار المتضمن لأعمال القلوب والجوارح، وهو بهذا الاعتبار تدخل في الإسلام وتدخل في الأعمال الصالحة كلها، فهي من الإيمان وأثر من أثاره. ثم تحدث حديثا طويلا عن قوله: فإن تولوا قال بألسنتكم متواطي عليها قلوبكم. وهذا القول هو المترتب عليه ثواب الجزاء. طيب، ثم قال سبحانه: صبغة الله، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. الصبغة في اللغة معروف معناها، لكن هنا مقصود بها دين الله سبحانه وتعالى، يعني كأنه شبه الله سبحانه وتعالى الدين بالصبغة التي يصبغ بها الإنسان نفسه، لأن الدين يصبغ الإنسان، يعني يغيره، يجعله يلتزم بأحكام ويترك أمور. فالدين له صبغة، فأنت لما ترى مسلما تعرف من دله وسمته وهديه أنه مسلم، فصبغة الإسلام ظاهرة عليه. ولما ترى نصراني أيضا تعرفه من شكله، واليهودي كذلك. فالإسلام فالدين دائما صبغة، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، يعني ومن أحسن من الله تعالى دينا وتشريعا ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله، يعني يا معشر اليهود والنصارى، يا من تزعمون أن الجنة والنار فقط اليهود والنصارى، أتحاجوننا في الله، تجادلوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، يعني ما نشرك به معه أحد آخر، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، طبعا إبراهيم معروف، إسماعيل ابنه، إسحاق ابنه الآخر، ويعقوب ابن إسحاق، والأسباط أبناء يعقوب، فأبناء يعقوب 12 أصبحوا قبائل وتناسلوا وتسمى هذه القبائل بالأسباط. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا ونصارى، قل أنتم أعلم أم الله. طبعا هذا يقوله بعض هؤلاء اليهود والنصارى، يقول إبراهيم النصراني، يقول إسماعيل النصراني، وإسحاق النصراني، وهذا غير صحيح. يعني أصلا آخر دين من أديان بني إسرائيل هو النصرانيون، فبطبيعة الحال ما جاءت النصرانية إلا بعيسى عليه السلام. إذا كل من قبل هؤلاء من بني إسرائيل لم يكن نصارى، يعني أصلا ما كان في دين نصارى. واليهودية إنما جاءت مع موسى عليه السلام، مع موسى. فإذا عندنا احنا إبراهيم، وعندنا أبناء إسماعيل وإسحاق، وعندنا يعقوب، وعندنا بين يعقوب عندنا يوسف بعد، وجاءت أنبياء كثر بني إسرائيل لين جاء موسى. فما قبل موسى أيضا ليسوا على اليهوديين، وهم دائما يزعمون هذا، يزعمون أن إبراهيم يهودي أو نصراني حتى ينسبونه له، وهذا من الجهل. يعني ما يصير واحد مثلا يقول ترى آدم كان على مثلا على الإسلام، يقصد الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم، يقول يا أخي ما جاء الإسلام بعد أصلا، صح هو مستسلم لله موحد لله لكنه لم يأتي على دين النبي صلى الله عليه وسلم. فنفس الشيء ما هكذا الأنبياء، يعني يقال كما قال الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. أم تقولون هنا، يقول الله تعالى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عندهم من الله. يعني هم يعلمون ذلك بس يكتمون الشهادة، والله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قد خلت ذهبت، يعني لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يقول الشيخ السعدي هنا في صبغة الله، قال صبغة الله ودينه بجميع أعماله الظاهرة والباطنة وجميع عقائده في جميع الأوقات، حتى يكون لكم صبغة وصفة وصفاتكم. ويقول من أحسن الله من صبغة، يعني فكيف ترى في عبد آمن بربه إيمانا صحيحا أثر مع خضوع القلب وانقياد الجوارح. يقول فإنه يظهر لك إيمان الإنسان بمدى التزامه بدينه ومدى التزامه بصبغة الله إلى آخر الكلام. حقيقة يعني كلام طويل في هذا، لعلنا نقف هنا في الوقت. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه وأن يغفر لنا.